وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما رجال لا تلهيهم تجارة رجال لا تلهيهم تجارة ولا وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح